لا أقبل بإسرائيل وإنما يعني أنا كنت جماعة

كما يسمى العام الرصيد أو الرصيد لا المعلوم يعني. وهؤلاء معروف إن فلاد الحليم يستهزئون به وليس من حلم وآمن مثلا معروف عباد الربيع وعن عبدالعي خمسين عصيب شديد لا يرى ما زرع فارسلوه لما عنهم معناهم قال عكرمة فارسلوه معناه من الأرض قال علم حافر نزل معناه يحيط ويزل عن اليأوس قالون من يئس قال مجاهد تقترس تحتل يا سكر يدور صدورهم شكل انجاع يعني معناه يعني انتبع صدور من ذلك بالحفظ وانجاعهم بالحفظ ليشتقوا منهم من الله ان استطاعوا ولكن لا يشتقون من الله ولا يقال من شيء. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى الا انهم يدعون صدورهم ليتقون الا حين يستقصون ثيابهم يعلم ما يخفيكم وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. وبشان وصل قال حسن الحسن معاذ محمد بن صفوان هذا الزهراني في بيت الشافعي وشاركه في بعد شيوخه قال حسن الحجاج حجاج محمد الاول بن سيسير قال قال ابو جريج قال قال ابو جريج ابو جريج هذا يعني عبد الملك بن عبد الملك ثم عبد العزيز بن جريج منصوب الى جده مثلا قال قال هذا ما يحتاج انا هو الذي جعل لله يقول ايه انما لما تعمد قال قال لازم عنه نحن قلنا عنده قال نجي الا من عهد الحديث معاناه في اخر الحديث معاناه عنه سواء كنت وزارة صفة أما في مقولة في البلد يقول ما حدثني ما تقول أنه قال إنما تقول قال حدثني حدثني حجاج قال قال أبو جريج أخبرني محمد بن عباس بن جابر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ ألا إنهم تزنون صدورهم الإكرام بن عباس قال سألته عن أبو قال أناس كانوا يدعون أن يتبلغ أن يتبلغ ويؤذوا الى السماء فيكشفوا اورامهم وان جامعوا نساءهم ويؤذوا الى السماء ونزل ذلك فيهم الله يقول ما يصير فيها واوزر تذكر على قال رحمه الله تعالى بسرعه مدون حسن الله ابراهيم موسى امراتي حديث قال حسن الله قال اخبرنا هشام هشام هذا ابن هشام هو هذا الجسرواي هشام الجسرواي هشام هشام يوسف هشام يوسف سمعني علي بن جريج قال اخبرني هذا قال اخبرني اخبرني قال علي بن جريج واخبرني محمد بن عباس بن جابر ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ارى انهم تزنوني صدورهم قال قلت يا ابن عباس ارى تزنوني صدورهم قال كان الرجل لانه مراد فيصنعه او يتولى فيصنعه فنزل ارى انهم يزنون صدورهم يتناول صدورهم على هو كرام بن عباس الخطيب ولذلك مصدق على حديثنا قال حديثنا الرويش عبد الله بن الزبير قال حديثنا سفيان بن عيينه قال حديثنا عمرو بن دينار قال براء بن عباس رضي الله عنهما على انهم يتنون صدورهم ليستقوا منه على حين يستقصون ثيابهم قال غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يستقصون ويغطون رؤوسهم في اكل قال غضوا بقومي وضاق بهم عين انبيائه يلقي عنه يجبر يجبر من الليل معناه بسواد قال اليه منيب معناه ارجع ابدا وغايب ان يسوى ولسان يقول قال حدثنا حدثنا فقولي تعالى وكان احسب على الماء ولسان يقول قال حدثنا ابو اليمان حكمنا رجل قال اخبرنا شعيب ثم عن حمزه قال حدثنا ابو زياد عن العربي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انت يا ابي انت يا ابي انفق علي يعني جزاء انفاقا ان انفقت في سبيل الله يوجب الله عليك يستولي الصبر عليك وقال يد الله من الان لا تضيضها نفقا حياه قصرا سحاروا الليل والنهار سحاروا الدنياوى الليل والنهار والصحراء البرية وقال أرأيتم ما أنفق الموت منذ خلق السماء والأرض فإنه لن يضيق ما بيدي فإلى ينقص وقال عرشه على الماء فلمح بشعره قل بيدي الإذان يا يقبض ويرفع يقبض أبوابا ويرفع أبوابا. قال أتراك مع لو سألت لأعرفه ويصد وجل يعود وأتراك كل ما لو يصبني فآخذ بناصيتي مع لو أي ملكي وسلطاني عنيد وعنود وعنيد وعنيد مع لو هو تأكيد التجبر تأكيد التجبر للغاية ويقول الأشعار وأحب الشعر من صاحب من الأصحاب وتستعملكم مع لو بعرب عمارا أن يعملون عبرت الدار ويعمى معناه يعمى معناه الحرم معناه يذكرهم وعنكرهم واستذكرهم معنى واحد. وهذا حميد مجيد هذا بعيد بن ماشي ومحمود بن عجل بنت العجل سجين الشهيد الدليل معناه سجين وسجين واحد ولام ونون ثاني انما دلاني يعني معناه. قال سجين مؤمن ورجاج يضربون البيضة واحية البيضة بيضة رواية مرة تواصى بين الفاظ ستين للنون ستين ستين مع نواح شيء مرة جديدة. قال باب قول العرب وإذا بين أخاه شعيبا معناه بناء المجلس هذا ما سبقه لبيان الحق يعني هذا الحق في حق يعني معناه وإذا بين أي وأصلنا بناء المجلس يعني ما هي بلد ويرسل إليه كما أرسل إلى الرمراء وإلى مدينة إلى عهد مدينة لأن مدينة بلد وإنما أرسل إلى قومه ولذلك العهد المضاد هذا ما يسمى في مجال الحق. ووجده وسأل القرية معناه أهل القرية ففي حد وسأل العيرة أي أهل العير وزير ما سمع وقال يا أهل القرية والعير هذا يرى البخاري هذا ما يقول بالمجاز مجاز واقع في القران في اللغه العالميه. وراهم بهي معناه يقول لهم تلتفتوا اليه فيما لم تلتفتوا اليه اي لم تلتفتوا الى ذلك لا رجبك ويقال اذا رجب الرجل حاجته وعبت بحاجته يعني معناه يا عيد ونعبتني بهريا وبهريك هنا ان تاخذ معك نافذة أو إعادة تقدر به استعانة تستعين به أغاديرنا سقاط الأرض بجيراني ومصر من أجرمتم وقالون يقول جرمتم لاسيا يعني الغل والبلد واحد وهي سفينة مصر وجاءها أجرها وهو مصر أجريت وأسريت حبست معناه والأخرى أجراها بجرتها أجراها وجراها جراها بجريها جريها جمالا وغير جمالا في رمان وفي جمال هي مرتاعة سرتاعة مرتاعة تنفس معنى رسبت وثبت تقاما وفجريها ومرسيها من الموضوع إلى الياس أما الياس معنى وثاني ذات. قال لا أقول تعالى ويقول أشهر هؤلاء الذين كتبوا على ربهم على رحمة الله على الظالمين وأيضا أشهاد شاهد من صالح وأصحاب أنا مقرر ولعله مسرع. يستمر المتكلم على حدثنا مسدد والمسرع أبو الحسن الفضلي قال حدثنا يزيد بن زريع بن معاوية الرشي قال حدثنا سعيد بن أبي عروة وهشام بن الزواري قال حدثنا فتاة بن اليامة عن صفار بن محرز هذا في فترة الرابعة قال بين ابن عمر يقف من عرض رجل فقال أي بين عقاد قواد بن عمر رضي الله عنه الكعبة عرض له رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أقام يا ابن عمر أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النجوى يتكلم في النجوى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤذن المؤمن من الراتين أن يدري الله عبده المؤمن من ربه. قال قال هشام يدعو منهم حتى يضع عليك نبه أي كبره لئلا يسمع الأمرون وإلى معانيه وأجاء خاصة وهذا إبلاغ كلام لعبده كلام لعبده وإنما هو إبلاغ على ربنا سبحانه وتعالى هو وقره ولكن أراد أن أذكره نعمه لأنه لو سامحه كل أن يبين له فكأنه يتوهم على رجل عليها ولا مجد في لوح الأمر به في ورد صعيما. فالله سبحانه وتعالى يدريه أمامه ويقول له يا فلان ألا تذكر ذنب بلا وبلا إن عليك بلا؟ يقول نعم يا رب نعم يا رب قبل جميعا. وأذكر كل الذنوب التي أنا أسمعها للدنيا فيقول سترضى عنك في الدنيا فأنا أقيمها لك اليوم أنا وجده يوم. فأنا ما له إنما أذكر بذلك ليذكر نعمة الله عليه وليس ليؤاخذه بها. فيقول يقول حتى يرضى عنك عليك منه فيذكره فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب بلا يقول أعرف يا رب أعلم ويقول سترضى عن الدنيا واغفرها لك اليوم. ثم تطوى صليب المعسلاني بل بروايه القران قال واعتدت الدنيا ومعه لسيئه حسنه. يعني ليوزع سبحانه ما نقول تعالى يعني توجد الله سيئات حسنه يعطى لكل سيئات حسنه. يقول يا رب انني ظلوما لم تكن عنك يريد ان يتقوى بها مثلها. قال لا لا أنا أتدعو أن أتدعو لأنه يريد أن يتقاضى ضد الكبائر الذي أخفى الله عنه والطمع والغش. لذلك الله سبحانه وتعالى عوضه بكل هذه الكبائر التي محاها عنه حسنة وكانها. وذلك الذي لو وجدوا سيئة حسنة قال الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يبدل إلى أحب عبده يعطيه بدل سيئة حسنة وعلى فضل من الله. ويقول بأمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول تعالى وأقيم الصلاة وربي تعالى وسلم من الليل إلى الحسنات يزول السيئات ذلك لبوان الداخل وزلف معنا تعالى بعد تعالى ومن السمية المزلفة أزلف منزلة بعد منزلة وأما صلفة فمصدر القربى تزلف معنا واستمر أزلفنا جمعنا وسالم صلى الله عليه وسلم مسدد مسرعد أبو الحسن يبصف على حدنا يزيد بن زريع بن معاوية العش على حدنا سليمان بن زيد سليمان بن طرقان وعلى أن أبي عثمان الأزهري عبد الرحمن بن بل بن عمرو على قبر قال عاشر او ثلاثين في 140 سنه قال عن ابي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اقام بامراه كوبا امراه اجنبيه اجلسها زوجته ان امراه اجنبيه جاءت تشتري القبر فغشها وقال انا ما يصح لي اشترى هناك في الضيف احسن من هذا النوع في القبر فظن انه صادق فذهبت اليها سبع اولاد فقال عليها اخي لكنهم لم ينجحا فبيع على ما وعلى ذلك كله فعلوا ولذلك قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عجيب فذكر ذلك له فاذنت عليه واقيم الصلاه فربي تعالى وزلفا من الليل ان الحسنات يذهب السيئات ذلك لبوان الداخلين قال الرجل هذه هذه اصبحت قال لمن عمل جهاد امتي عند ما عمل من الظروف إلى يعني عن أي أمتي فهو الصلاة مستقيم والحسنات مستقيم وهذا فضل من الله العظيم. ولسان المسلم على حدنا سورة يوسف عليه السلام قال أبويل الحسين أبو جهل متفع المسلم متفع يعني في غياب الكوفي وقال لهم قليلا عن رجل المجاهد قلت كل شيء قلت عن سكين سلمان هذا وقال قتال المريد عادل بما علم وقال سعيد بن جبير هو غفور الفارس فلا نوع مما بشره لي انني ارتدي ورقاه وهذا كان مشربه تعالى تشرب من عجم وهو ملك مصر على يشربني هذا هو يعني صواع الملك هذا هو المراد قالوا مع عباس رضي الله عنهما تقلدوني تجاهلون لو لا تقلدوني تجاهلون وفي روايه قال السبيون قال غير ويا من كل شيء غيب عنك شيئا هو غيابا ويا من تجبني بعض سبيا وعنك والجبر ربيه فيزل الذي لم تقوى لمؤمن لنا من صدق أشده معناه قبل أن يقول له الصعب أشده استقام الوجه والشمال قالوا فنفع أشده وغلبوا أشده وعلى بعض وعيد أشد والمتفق ما اتفقنا عليه بالشهادة أو لحديث أو لدعاء يعني أرسلت إليه وأعتمد أنه متفعا عن هذه القراءة معناه يعني وسعيد سعيد تشكيل عليه حتى يعني يقول هذا وأما متى قال أصر الذي قال رسول وليس في كلام العرب بسوي ولما اشتقني عليه بأنه متى إن ذلك متى من نمائك فأصر إلى شر منه الضفار إنما هو المسك لكن الداعي وإنما المسك طلب البغل أي طلب لا تقطع القاتلة من ملك المنام كما بغل ولذلك قيل لها موسى وموسى ثم المرأة في هذا فإن كان ثم خروج قيل بعد موسى شغفها يقال بلغ إلى شمالها وهو غلاف قلبها أي حب يوسف عليه السلام دخل غلاف قلبها يعني وتمكن منه وأما شعابها فمن المشروب فيه بلغ شغافها الشغاف رضاع القلب دخل طرقا وأما شعاب القلب فمعناه داخل المرء وهذا ما قصدت اصبوا اليهن عنيدوا اليهن حبا الله اعلم على تاويله والذكر كالوليد من حشيش وما اشبه ومن وضد يدك الظلمه لان قولي الله اعلم وعيد الاخر وقال أكرمهم عند الله أتقاهم، كان الآية نصت إن أكرمكم عند الله أتقاهم، قالوا ليس هذا لكم. قال فأكرم الناس يوسفون من الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن غني الله. قالوا ليس هذا لكم. قال فأما هذه العالم تسألوني عن سوء العالم وطوائفها. قالوا نعم. قال فبأرض الجاهلية بأرض الإسلام إلى مجر. على ذلك أن من كان شريفا في قومه في الجاهلية إذا أسلم ودخل في الإسلام يعني يكون شريفا أيضا. هذا الإسلام يزيد ولا ينقص. ولكن بشرط أن يكون تبقى دينه. أما إذا كان جاهلا فهذه مثله. قال تابعه أبو أسامة عن عبيد الله. تابعه عبد الغني عن عبيد الله بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ما قال وذكر اسمه مصطفى ورسول جميل ذكر اسمه سيرا قلنا له سليمان حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الويلي بن نمان قال حدثنا ابراهيم موسى الجزري الصالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد الموسي قال او حدثنا حجاج منها عن الباطيب محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر النويل قال حدثنا يونس بن العيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب قال قال كما وقاص وعبيد الله بن عبد الله أربعة كلهما حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أرضيك ما قال فبرأ الله أي بالوحي كل حدثني طالبة من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت يعني بريئة فسوف بريئ الله وإن كنت أنظمت بذنب فاستغفر الله وتب إليه يعني حسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استثبت من هنا ومن هنا وسأل وسأل وسأل عليا وسأل أسامة وسأل بريئة فكل حدث بما يعلمه وسأل زينب بنت جحش وكانت ثانية فكل ما راها فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ظلمني عنك كذا وكذا وإن كنت بريئة يعني فأسور بلا الوحي ولأن الوحي شعرا سر آخر وإن كنت خلاف ذلك وقعت في خطيئة فاستغفري فإن ما يقول الظلم ومن تاب تاب الله عليه فإن ذلك خطيئة وكانت تبكي بالنعم يعني ثم طبعا نوعا يعني تحس بالحسنة فلما سمع ذلك خطيئة فانطلب الجمعة إلى الوطن فقالت له ماذا هذا الذي قالت يوسف إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف حتى يعني معناه حتى ما كانت تحفظ يعني كيف في عبد الله عليه السلام ولما غاب عنها تذكر ابو رجب فقالت إلا يعقوب قال ابو رجب لكن قلت إلا أبا يوسف إلا أبا يوسف ماذا قال لما غلبه يقول قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصنع تحولا الى جهه ثانيه فنزل الوحي الى راسها ورجع الله عنها قال وانزل الله الى الذين جاءوا بك وصلوا منهم اخر الايات اي براءه عائشه رضي الله عنها ولسائر المسلمين قال عدنا موسى ولسائر المسلمين قال عدنا ابو هوانا وهم عدنا الى سوري عن وصيف بن عبد الرحمن السلمي عن ابي وائل شهيد بن سلمه هذا قدر أنه قال حدثني مسروق بن الربيع في رواية صحابي في ثلاثة من التابعين عن أبي بكر وعن قصير بن خالد وأبو وائل كذلك أيضا مسلم هذا من التابع الثالث قال حدثني أم رمان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بينها أنا وعائشة يعني أخذتها الرمى أي بسبب أن سمع ذلك الحديث عن المروية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث مرجلة لعندما أخذنا الرقى لهذا الحديث وقالت نعم وهذا وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلت فيعقوب وبنيه في أهل الرباح صبحت في أهل يوسف فسول بن محمود بن عمر وصبر جميل الله المستعان على ما تصيب هكذا قالت ولكن الله سبحانه وتعالى برأها بعلم السماء ورسالة المنظمة على واحد ما هو قوله تعالى ولا وجدت زوجه في بيتها أي طلبت منهم أن واقعها عن نفسي وقلبت الأبواب لئلا يخرجت وقالت أي ذلك أي تحيت لك تفضل وقالت قال عكرمة أي ذلك للرعانية أرمى لما نتعرف قال ابن جرير تعالى وسأل المطلب سيد عمر وسيد الإمام الثانية على حدث شعبة عن سليمان سليمان هذا هو العمش عن أجواء الشديد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عيد لك قال وإنما نقرأها فما وجبناها عيد لك قال لأنك رأتها يعني تقربها بستة أو سبعة وجه ولذلك قال هذا هو أقرب كما وجب قال فتواه الله القائلين فتواه يقول لا ذاك العزيز لرعاته وعلى الأخير مساء أي مقام يوسف عليه السلام وأن فيا على هو جنى تجينا أن هو آباهم أخرين عن المسؤول رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون بل عجبت بل عجبت ويسخرون ولسان ابن مسلم على حدنا الرويدي عبد الله بن الزبير على حدنا صيام الرينا عن الأعمش سليمان عن مسلم بن الزبير عن مسروق بن الأيدى عن عبد الله رضي الله عنه إن قريشا لما نصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم أقيهم بسبع نسب يوسف لأنه لما شربوا وأكلوا وشربوا مضوا عن ابن عيون قال فأصابه سبب حصلت كل شيء أحاط بكل شيء حتى أمر الإبواب حتى جاء الرجل ينظر إلى السماء ويرى بينه وبينها مثل الدخان ليس الدخان إنما هو صعب بصره قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أنه يخشى الناس هذا عذاب أليم قال الله تعالى إذا خشوا العذاب قليلا إنكم عائدون ويكشف عنه العذاب يوم القيامة ومضى الدخان ومضى الخشية هذا كلام من السنة رضي الله عنه لأنه سمع أن بعض الناس يقول له يأتي لأهل السماء دخان يأخذ يعني بعيرة السكان يقول كل مؤمن إلى آخره حتى بني آدم أنا ما سمعه رسول الله لا أنا غريب أنا لا يصح لكن هذا الحديث الآن لكن مسلم ما سمعه فيقول الرسول هذه الآية تكتب في بعض الحديث مثل هذا الخبر الذي يتحدث به الناس وذلك يقول يا علي قال إذا كان شكر عن ذلك قليلا إنكم عليكم أما يخشي عنه عذاب الآخرة لا يخشي عنه وإذا أخشوا أنه الدنيا وهذا وقع لأنهم يعني قريشا لما صبروا يعاني من صفات الجوع فأصابوا الجوع الثمانية فجاءوا لنا بصفات المدينة تكلم عن مسلمها فجعلوا بصفات لهم أن يرفعوا الجوع فرجع أو رجع العذاب ثم أنهم رجع ذلك هذا هو معنى يعني الآية وهذا قلنا يعني قوله انه يعني ياتي الدخان في اخره هذا لا ينادي هذا والرسول يقول هذا كل وجود يقول هذا لان الايه تقول يعني اذا كان شكر الله قليلا فهو ينزل المعاني فلماذا يكشف ويرد اليه وهذا لا يقال لا يكشف ملاك الاخره اذا قال هذا فاعل يعني الايه قال رحمه الله تعالى فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فسال ما بال رسول الله فقال عليه قل الى ربك فيه ان عليم قال ما وفقونا يراودون يوسف عن نفسه قل حاشا لله يراودون يوسف عن نفسه هذه الايه تدرس على ان نسوه طلبنا منه ما طلبت فلم يسمع لان الروايه في الاول يعني قالت أن قال نسوة في المدينة فمرأت العزيز تراود من دعا عن نفسه فلمشى مع خطبة إن هذا لراعة بضلال مبين هذا الكلام أريد ما في داخله كما قال صلى الله عليه وسلم إن كل صغير رزق كفرنا خلاف ما كفرنا إن هذا بضلال مبين ما أرادوا أن أعلموا فقط بل أرادوا أن يتوسلوا في هذا حتى تجمع بينها بينهم بينهن وبين يوسف في وشع يوسف هذا هو مراده والله ولذلك لما جاءه وقطعنا ايديهم وقلنا هذا بشرنا فانا من الظالم قال فذلكون الذي يوصون اليه يعني تكلم في هذا وهذا ما تبين في هذا المقام قول قولهن يسمعن به لكن هذه الايه الاخيره تبينت لما سئلوا واستفسرنا وقال لهن ذلك الرسول قال لهن انتم طلبتم من يوسف او يوسف طلب من كل شيء قلنا لا نحن الذين نحن الآن طلبنا منه وتبين ان جميع هنا تعاونوا على نفسه عليه السلام الا انه سبحانه وتعالى نجاهم بشيئين. قال وحاشا وحاشا نسيهم ارتداهم اصحابه روحا. قال بسند متفق حدثنا سعيد بن سعيد سعيد بن عيسى انه سعيد وسئل عن يده مثل قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال عن بدر بن مبارة عن بدر بن مبارة عن عمرو بن الحارث بن عمر المزري عن يونس بن يزيد العيني عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب العلاء وعن سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمهم امر الله فبشار يقول امر شديد وهو الله سبحانه وتعالى ولو لبثت بالسجن مع نبي يوسف لا يكن داعي ولما قلت قال فلما جاءه الرسول قال له خرج يا يوسف من الملك تداعى الى الملك قال لا ارجع تساله لأنه سينقلب عليهم من أقوى النفس إلى حتى حتى إذا جاءت الرسل معه حتى إذا جاءت الرسل من قبل والله أي رسل أنفسهم أنهم قد كذبوا أي كذبهم المؤمنون أي انطلقوا عليه إذا على ما نصلي على ما نصلي وعائشة قالت أنا يعني إلى معنى الآخر وهو حتى إذا جاءت الرسل يئسوا والله أنهم قد كذبوا كذبهم الله ورسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعني أن لا يعني يعني أن يعني أن يعني أن يعني أن يعني أن يعني أن أنهم قتلوا وظنوا أنهم قتلوا معناه وظن أتبع الرسل أنهم الرسل قتلوا كذبهم ربهم إذا أظن يعود إلى قومهم وليس إليهم يعني معنى ذلك أنهم أليس من الكفار أنهم المؤمنون حتى ظن هؤلاء الأتباع أن الله ما يؤتيه لهم بوعده للنصر آخر النصر بذلك إذن على صحيح هذا وعلى صحيح ذاته فلا تنافي من الجماعتين وإذا أرسلت عائشة والتخفيف ويعني التشكيك وأنكر المعباس متبع العروة التخفيف وكلاهما نافذة قال ماذا؟ قال أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا جدي وأنتم فقد استيقظوا كيف كذبوا؟ لأن يقول حتى إذا سيأتى رسول يكين وظنوا على مثل الاستماع قال فمن استيقظوا على قومهم كذبوهم فما هو بظن فإن ذلك قالت عائشة أجل لعمري لقد استيقظوا بذلك فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا إنما هو بالتخفيف أحسن وعلم هذا كلام خلص قالت معاذ الله لم تكن الرسل تقول ذلك بربها هذا يؤدي إلى معنى محال قالت فما أجب عليها قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فقال عليهم البلاء واتخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظن بالرسل أن أتباعهم كذبوهم جاءهم رسول نصر الله فعند ذلك بدليل معنى صحيح هذا توجيهات وتوجيهها سليم وإنما واعترضوا عليها إلى فيها القراءة الساكنة وهي التشديد حتى إذا سيأتى الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يعني على الصحيح وهي تقول حتى إذا سيأتى الرسل أن يئسوا من قوم الكفار وظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا من قومهم المؤمنين إذا التكذيب يأتي من قومهم لأن الله كذب الرسل إذا القوم يقولون للقوم وليس للرسل لكن الرسل ماذا ظنوا ان هؤلاء المؤمنين سينقلبون عليهم مره ثانيه من قومهم الكفار واذا توجهوا جراحين سليم بهذا وبهذا انما هو النقل الجراح بالنقل والنقل ساجد من الجانب قال رحمه الله تعالى I don't know.